فلقاؤنا اليوم مع سور مكية أولها سورة قريش. قريش اسم قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، والاسم مشتق من التقرش، والتقرش هو التجمع لأنهم اجتمعوا بعد اختلاف. أو الاسم مشتق من التقرش بمعنى التكسب، لأنهم كانوا يتكسبون بالتجارة. أو مشتق من القرش، والقرش دابة في البحر عظيم أمرها وكبير خطرها، تأكل ولا تؤكل، تعلو ولا تعلى. فاشتقوا اسمهم من اسم هذه السمكة أو في الكذاب القرش، وصغروه للتفخيم فسموا قريش، وذاك أرجح الأقوال. قبيلة قريش لم تكن ذات زرع ولا ضرع، فهم سلالة ذرية إسماعيل، حيث أسكن ذريته بواد غير ذي زرع، ودعا الله لهم بالأمن والأمان، فمن الله عليهم بنعمتين: نعمة الأمن والاستقرار، ونعمة الغنى واليسار. وكانت لهم رحلتان: رحلة إلى الشام في الصيف فهي بلاد باردة، ورحلة إلى اليمن في الشتاء فهي بلاد حارة. وكان في ذلك الوقت وتلك الأيام، أيام الجاهلية، الناس بين متخطف ومنهوب، تغير القبائل بعضها على بعض، ويسبي بعضهم من بعض، ولا يأمن الإنسان على نفسه إذا ارتحل، فهو مخطوف أو منهوب. ولكن قريش كانت تسافر في أمن وأمان، وإن تعرض لهم أحد أو عرض لهم عارض قالوا: نحن أهل بيت الله، نحن أهل حرم الله. فكانت الناس تهابه ولا يتعرضون لهم بأذى في هذه الرحلات. كانوا يأتون في هذه الرحلات بالطعام والثياب، ويربحون في الذهاب والإياب. وجاءت حادثة الفيل، فزادت رهبتهم في قلوب الملوك والأمراء، وقال الناس: لقد دافع الله عنهم وحماهم وحارب نيابة عنهم، فعظموهم وأمنوهم ولا تتعرضوا لهم بأذى. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، فكانوا أول مكذب به، كذبوه وآذوه وحاربوه. فنزلت سورة قريش وكأنها عتاب من الله تبارك وتعالى لهؤلاء، يذكرهم بنعمته عليهم، ويذكرهم بأن البيت الذي أمناهم ونالوا الشرف بجوارهم له هو ربه، فكيف يملؤونه بالأصنام والأوثان، وكيف يعتزون ببيت وقد كفروا بإلهه وربه. يقول الله تبارك وتعالى في أول السورة: لإيلاف قريش. واللام في إيلاف لام التعليل، وهي في نفس الوقت لام التعجيب. والإيلاف مصدر آنسه. آنسه الشيء ألزمه إياه وعوده عليه. فالإناث أن يألف الإنسان شيئا. ألف الرجل الأمر إلفا وإناثا، اعتاد عليه ولزمه آلفه إياه، ألزمه إياه وعوده وجعله مألوف له. ربنا تبارك وتعالى يقول بسبب إلاف قريش، لأن الله آلفهم، هو الفاعل، آلفهم الرحلتين، عودهم الرحلتين، أمنهم فيهما، فأتلف وتآلف وألف السفر في أمن وأمان لإلاف قريش. والكلمة مطلقة إلاف جاءت بصيغة الإطلاق ثم خصصها فقال إلافهم رحلة الشتاء والصيف. إلافهم تكرير للأولى وتخصيص، تخصيص لهذه الكلمة المطلقة لإلاف قريش. آلفهم ربنا تبارك وتعالى، آلف قريش، آلفهم ماذا؟ آلفهم الرحلتين. فمن أجل هذا إن لم يعبدوه لنعمه التي لا تعد ولا تحصى فليعبدوه لهاتين النعمتين فقط، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقرئت لإلاف قريش، وقرئت لإلاف قريش بغير ياء، إلافهم، إلفهم، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. ربنا تبارك وتعالى يبين ويذكر بالنعمتين، وكأنه يقول يا معشر قريش إذا لم تعبدوا الله تبارك وتعالى لكل ما حباكم به فاذكروا الأمن والأمان، اذكروا هذه الرحلتين كيف أمنتم وكيف خافكم الناس وهابوكم، فليعبدوا رب هذا البيت. وجاءت الفاء لترتب الكلام، لأن الكلام فيه معنى الشرط، فجاءت الفاء لأن الكلام من الأول إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فيه معنى الشرط، فجاء بالفاء جزاء فليعبدوا رب هذا البيت. وجاءت الإضافة لأمور، أولا كانوا يعبدون الأوثان يملؤون بها البيت الحرام، فذكرهم ربنا تبارك وتعالى ونزه نفسه هو رب هذا البيت وليس تلك الأصنام، وأضاف البيت إلى نفسه تشريفا وتعظيما لهذا البيت المعظم، وذكرهم بأن هذا البيت الذي ملتم الشرف بانتسابكم إليه هو ربك فكيف تتركوه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وجاءت كلمة جوع نكرة وكلمة خوف نكرة ليبين لك شدة الجوع الذي كانوا فيه وشدة الخوف الذي أصابهم حينما جاء جيش الأحباش ومعهم الفيل ليهدموا البيت ويصيبوا نساءهم وذراريهم. كيف أمنهم؟ كيف أطعمهم؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وليست هذه الأصنام أو تلك الأوثان. وتأتي بعد ذلك في ترتيب المصحف سورة الماعون. والماعون قد تكون اسم مفعول من أعانى يعين، والعون الإمداد بأسباب القوة، العون الإمداد بالآلات بالعدد بأي شيء فيه فائدة وفيه إعانة بالأسباب المؤسسة للفعل. أول معون من المعنى والمعنى الشيء القليل التافه العقيم. وتفتتح السورة بالسؤال، سؤال تشويق، سؤال تشويق، أيضا سؤال تعجيب. الخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولكل من يعقل. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ والرؤية هنا ليس رؤية العين، وإنما الرؤية رؤية القلب بمعنى العلم. السؤال فيه تشويق للسامع، هل تعرف من هو الذي يكذب بالدين؟ هل تعرفه؟ هل رأيته؟ أتريد أن تعرف من هو ذلك الشخص؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ والدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الدين أيضا الجزاء، يوم القيامة هو يوم الدين، يوم الجزاء أو العقاب. فالدين المجازاة، فالمكذب بيوم الدين المكذب بيوم القيامة، المكذب بالجزاء، المكذب بالوعد والعقاب. أرأيت؟ علمت من هو؟ أتريد أن تعرف من هو ذلك؟ فذلك الذي يدع اليتيم، الدع، الدفع بعنف وبشدة وبغلظة، كما يدفع أهل النار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون إليها بعنف وبغلظة. فذلك هذا الذي يكذب بالدين بينه ربنا تبارك وتعالى بعد أن شوق السامع والمخاطب، شوق للمعرفة، بينه له. فذلك أي المكذب بالدين بالجزاء الذي يدع اليتيم، يدفعه عن حقه بعنف وبشدة وبغلظة. وقرئت فذلك الذي يدع اليتيم، يدعه يتركه ليطمئن، يتركه لاحتياجه، يتركه بغير حنان وبغير لواء. وكانت العرب في الجاهلية لا تورث الصبيان، فإذا مات الرجل استولى على تركته أكبر أبنائه، ويقولون لا يحوز المال إلا من طعن بالسنان وضرب بالحسام، فيمنعون الأيتام حقوقهم ولا يعطونهم حقهم في الترك والإرث وكذلك النساء. الذي يدع اليتيم يدفع بعنف عن حقه، فلا يعطيه ما يجب أن يعطي من حقه من ماله. والكلام ليس عن الذين ورثوا المال واختصوا أنفسهم به دون إخوانهم أو إخوتهم الصغار فقط، بل الكلام أيضا عن كل وصي، عن كل وصي على يتيم أكل ماله ولم يدفع إليه حقه أو لم يحفظ عليه ثروته. والكلام أيضا عن هؤلاء غلاظ القلوب الذين يرون الأيتام فلا يرق لهم قلبهم، لا يشعرون بعطف أو بحنان نحو أولئك اليتامى الذين حرمهم ربهم من آبائهم. الذي يدع اليتيم، واليتيم في إنسان هو من فقد الأب، واليتيم في الحيوان من فقد الأم. وليطمئ إلى سن البلوغ ولا يتم بعد البلوغ، ذاك اليتيم من فقد أباه ويظل يتيما إلى أن يبلغ الحلم، بعد ذلك لا يقال له يتيم. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، الحض الحث، حضه على كذا، حثه ودفع ونصح ووعظ. الحض أن تحض آخر، تدفعه للشيء، تحثه عليه، تذكره به، تدفعه إلى فعل الشيء. ربنا تبارك وتعالى حين يقول فذلك الذي يدع اليتيم، القياس بعقولنا في الكلام، ولا يطعم المسكين. يدع اليتيم ولا يطعم المسكين، ربنا يقول ولا يحض على طعام المسكين، وكأنه يشعرك بهذا الذي بخل بماله او بمال اليتيم وهو حقه، كيف يطعم المسكين من ماله؟ فهو لا يبخل بماله فقط، بل يبخل حتى بمال الناس، بمال الغير، فلا يحث الناس على الصدقة ولا يعظهم بذلك ولا يدفعهم اليها. لذا قال ولا يحض على طعام المسكين، لانه لو قال ولا يطعم المسكين، كيف يطعم المسكين وقد دعا اليتيم؟ هذه هي صفات المكذب بالدين، يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. والمسكين مستحق للزكاة، والمسكين اشتقت الكلمة من المسكنة، والمسكنة الضعف، المسكنة عدم القدرة على الاعتماد على الذات، المسكنة من السكون، وكأن الفقر ألزمه السكون فلا حركة له، من فقر، من شدة احتياجه سكن، فجلس ساكنا فلسق بالتراب، لا يقوم، لا حركة له، لا تجارة له، لا عمل له. المسكين من لا يكفيه ما عنده من مال لقوته، فهو لا يجد قوت يومه، وإن وجد وجد نصف قوت يومه، ذاك هو المسكين الذي لا يجد ما يكفيه، إن وجد بعض الشيء، فقد يجد بعض المال، وقد يجد المسكن، وقد يجد المأوى، وقد يجد بعض الكساء، لكن ذلك لا يخرجه عن وصف المسكين، لأنه لا يكفي ما لديه لإطعامه أو طعام عياله. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. وجاءت الفاء هنا فويل للمصلين، تهديد شديد ووعيد، ويل إلى واد بجهنم أشد إيلاما من غيره، وأشد لهيبا من باقي أجزاء النار. وقيل كلمة ويل تعني التهديد والوعيد والإنذار وما إلى ذلك. فويل للمصلين جاءت الفاء مترتبة، وكأن الصفات جامعة، فالمكذب بالدين لا يؤدي حقوق العباد ولا يؤدي حق الله، فهو يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وإن كان من المصلين لكن هو عن صلاته ساهٍ. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الشيء تركه، الترك للغفلة، الترك لعدم المبالاة، ذاك هو السهو. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن رحمة المولى عز وجل أنه قال الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم، ولو قال في صلاتهم لبعنا جميعا، فما منا أحد إلا ويسهو في صلاته. وشتان بين السهوين، شتان بين السهوين، فالساهي عن الصلاة تارك لها، لا يأتيها، يؤخر عن أوقاتها، لا يبالي بها، لا يرجو لها ثوابا إن أداها، ولا يخشى عليها عقابا إن تركها. أما المصلي والساهي في صلاته يجبر سهوه بسجود السهو، كما سن لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كلنا يسهو في صلاته، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن العبد إذا وقف للصلاة يأتيه شيطان وكأنه مخصص لذلك وللصلاة، يخطر بينه وبين قلبه ويقول له اذكر كذا اذكر كذا، يذكره بما لم يكن يذكر حتى لا يدري العبد كم صلى، أثلاثا أم أربعة. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين تكبران ما سهى عنه في صلاته. فشتان بين السهو، السهو في الصلاة سهو المؤمن يجبر بسجود السهو، أما السهو عن الصلاة سهو المنافق. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، هؤلاء. والكلام عن هؤلاء أيضا الذين يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هؤلاء الذين لا يحضون على طعام المسكين. إذا فالكلام في المنافقين ولا يخص المسلمين أبدا، وإنما الكلام مخصوص بالمنافقين بدليل قوله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. والمراءة والرياء يبطل العمل، وأصل الكلمة أن تفعل الفعل ليراك الناس، تطلب بفعلك المنزلة في قلوب الناس، ذاك هو الرياء. الرياء من الرؤية، أن تري الناس عملك فيثنون عليك ويحمدوك لذلك، أنت تطلب المنزلة في قلوبهم. هؤلاء الذين يصلون ليقال عنهم أتقياء، ويتخشعون ليقال عنهم صلحاء، وينفقون ليقال عنهم كرماء، وهم في كل أعمالهم يسوبها الرياء، هؤلاء الكلام عنهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم وعن حرص، يستخدم في التجاوز، التجاوز عن الشيء والتباعد عنه، عن صلاتهم. اذا فهم متجاوزون عنها، متباعدون عنها، عن صلاتهم ساهون، تاركوها غفلة، ان اداها لا يرجو لها ثوابا، وان تركها لا يخشى عليها عقاب. هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه مرة انه ود ان يأمر فتقام الصلاة، فيأمر رجلا من الصحابة يصلي بالناس ثم يخالف هو الى قوم امتنعوا عن الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم. الكلام عن المنافقين وليس عن من يصلي في بيته لعذر او لسبب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون في صلاتهم، يراءون في صدقاتهم، يراءون في اعمالهم. والسؤال، نحن الان نصلي علنا صلاة الجمعة، ونصلي الصلوات علنا، ونخرج الزكاة علنا، هل يعد ذلك من الرياء؟ الناس ترى، الناس ترانا، الناس يروننا ونحن نصلي، ويروننا ونحن نزكي، ويروننا في اعمالنا الصالحه ونحن نبني المساجد وما الى ذلك، هل يعد ذلك من الرياء؟ ابدا، لان الفرائض يطلب فيها الاعلان، فهي اعلام الاسلام، ولا بد لاعلام الاسلام ان تعلن وان ترفع. فحق الفرائض ان تعلن، ولكن وانت تعلن الفرائض يجب ان تكون النية خالصة لوجه الله. اما النوافل فحقها الاخفاء، فاذا اردت ان تقرأ ما شئت من القرآن في صلاتك وتطيل فعليك ببيتك، اما في المسجد فلا. وان اردت ان تخرج اموالا خلاف الزكاة فعليك بالإخفاء. إن تبدو الصدقات فنعمنا هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الإبداء للزكاة الصدقة المفروض، والإخفاء للصدقة النافلة الزائدة. من هنا نبهنا العلماء وقال عليك بإعلان الفرائض فتقتدي الناس بك، وعليك بإخفاء النوافل فلا يراها إلا الله. ولا هناك من النوافل ما قد تبدأ ذاك في حق القدوة والأسوة، كما فعل عمر بن الخطاب حين جمع الناس على صلاة القيام وهي نافلة، فإن أعلنت بغرض الاقتداء وبغرض التعليم وبغرض الأسوة. لكن الناس عموما يجب عليهم أن يعلنوا الفرائض وأن يخفوا النوافل. والرياء مبطل للعمل وبابه واسع، والرياء شرك خطي، لأن العبد إذا ابتغى بالعمل مدح الناس ربنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فيأتي يوم القيامة وتأتي صحائفه وقد ملئت بالصلوات والحج والعمرة والزكاة والصدقة وما إلى ذلك، فيقول الله تبارك وتعالى ردوها فقد ابتغي بها غير وجهي. ولذا يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا ومحذرا فيقول أول من يحاسب يوم القيامة ثلاثة رجل قتل في الحرب في الجهاد في سبيل الله فيما يبدو للناس، يأتي به ربنا تبارك وتعالى ويوقفه بين يديه ويذكره بنعمه عليه، ثم يقول ماذا فعل؟ فيقول يا رب جاهدت في سبيلك وقتلت حتى قتلت واستشهدت، فيقول الله كذبت بل فعلت ذلك ليقال شجاع وقد قيل، ثم يأمر به فيطلح في النار. ويأتي المتصدق بكثير مال المتبرع بأموال عديدة وكثيرة للملاجئ والمستشفيات ولبناء المساجد وما إلى ذلك، يذكره الله بنعمه عليه ثم يسأله ماذا فعلت؟ فيقول يا رب أنفقت المال في سبيلك وتصدقت، فيقول كذاك بل فعلت ذلك ليقال كريم أو ليقال جواد لقد قيل، أي أخذت أجرك، فعلت ذلك ليقال وقد قيل، إذا فقد حصلت على ما تريد، ثم يأمر به فيطلح بالناس. ثم يؤتى بالعالم في رواية وفي رواية القارئ قارئ القرآن يذكره ربه بالنعم ثم يسأل ماذا فعل؟ فيقول يا رب قرأت القرآن فيك وعلمته فيك، أو يقول يا رب تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول الله تبارك وتعالى كذبت بل فعلت ذلك ليقال عالم، أو فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل، ثم يأمر به فيطرح في النار. بل يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن عالم يتبعه الناس له الشهرة والجاه والصيت، فيروه الناس في جهنم تدور به أقتابه، أي أمعاؤه خرجت أمعاؤه وتدور به أقتابه في جهنم كما تدور الرحى. فسألوا الناس كيف وقد كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون إذا كانت الكلمة بمعنى المعنى القلة، كأن الله تبارك وتعالى يقول أنك مهما أنفقت فإنك تنفق النذر اليسير تنفق القليل والحقير، فأنت صاحب مال حين تنفق، تنفق ماذا؟ القلة. وإن أعنت غيرك أعنته بماذا؟ بقلة. فكيف تبخل بالقليل وربنا قد أعطاك الكثير؟ يمنعون المعون، وإن كانت كلمة المعون تعني العون، إذ نقول من أعانه يعينه. قالوا المعون يدخل فيه كل إعانة، تدخل فيه الإبرة والفتلة والقدر والملح والماء والنار وكل شيء يستعيره منك جارك. وقالوا الماعون كل ما يتعاور بين الناس، أي ما يمنح كعارية، فيأتيك الجار ويطلب منك القليل من السكر أو من الشاي أو من ملح الطعام، فتأسف وتتأسف، وتأتي الجار إلى جارتها وتطلب بصلة أو كوبا من الزيت أو قليلا من الملح، فتمتنع صاحبة البيت عن عطائها، أو تطلب قدرا تسوي فيه الطعام أو صفحة أو أي أداة من أدوات البيت. الكلام عن هؤلاء أيضا. ويمنعون الماعون، أي إذا سئلوا الماعون منعوه. وسئل أكرمة مولى بن عباس ممن يخشى ويخاف، فالإنسان منا إذا سمع الكلام وسمع الآيات وسمع كلام الله ارتعدت منه الفرائض، فمن يدريك أنك لست من هؤلاء؟ كيف ننجو؟ فالناس تخاف وتسأل، ففعلوه. هل لو منع المسلم ماعونا فالويل له؟ قال لا، وإنما من جمع الصفات الثلاث عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون يمنعون الماعون، فمن جمع الصفات الثلاث فالويل له. أما المسلم إذا اختصص بصفة أو أتى بعض هذه الصفات يوبخ على ذلك، وقد يلام وقد يتوب وقد يؤاخذ وقد يعاق، لكن ليس الويل له، لأنهم أدخلوا أمورا كثيرة في الرياء. مثلا قال إذا كنت تصلي وتقرأ جهرا في الصلاة الجهرية، فدخل عليك أناس ورأوك وسمعوك فأطلت القراءة، دخل ذلك في الرياء، بل وقال بعضهم بطلت الصلاة. وشدد آخرون وقالوا إذا كنت تصلي في مسجد أو حتى في بيتك منفردا، فسمعت أناسا جاءوا متعجلين يدركون الصلاة معك، وكنت قد نويت أن تنهي قراءتك وتركع فأطلت القراءة كي يدركك المأموم وإن كانت زوجتك في بيتك، كان ذلك ليس لله، فهو من الرياء. شددوا مما جعل الإنسان يخشى ويخاف ولا يثق في نفسه ولا حتى في عمله إلا أن يتغمدنا الله برحمته. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ غفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة فيها خير كثير. وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة فيه خير كثير، وهو حوضي يوم القيامة، أكوابه عدد النجوم، فيختلج العبد أن يؤخذ وينتزع، يريد أن يشرب فيؤخذ بعيدا، تشرب منه أمتي حافتاه من ذهب، مجراه الدر والياقوت، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج وألين من الزبد، من شرب منه لا يظمأ أبدا، أكوابه عدد النجوم، سيخترج العبد، سأقول إنه من أمك، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الكوثر، سورة الكوثر سورة مكية على أرجح الأقوال. الكوثر فوعل من الكثرة، والعرب تقول لكل شيء كثر حتى وصل إلى حد الإفراط تكوثر. كل شيء كثير في العدد أو كثير في الصدر أو كثير في أي شيء يقال عنه كوثر، إذا كانت الكثرة تصل إلى حد الإفراط. والكوثر قال العلماء فيها الكثير ما يزيد عن 16 قولا. قالوا: الكوثر القرآن، قالوا: الكوثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: الكوثر الفتح، قالوا: الكوثر الخير الكثير، قالوا وقالوا وقالوا، وأصح الأقوال ما ورد في الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الكوثر وأخبرنا عنه. وهؤلاء الذين أولوا الكوثر بمعاني مختلفة قالوا إن التمثيل بالنهر، مجرد تمثيل، لكننا نأخذ بظاهر اللفظ كما ورد في الصحيح، نهر في الجنة هو الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه ويسقي ويسقي منه الأحباب، كل ظامئ من القوم عطشان من أمته، فإن شربوا لم يظمأوا بعدها أبدا. ربنا تبارك وتعالى يمن على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مبتدئا بقوله: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أصلا إن ونحن، وابتدئ العطاء بحرف التأكيد الذي يجري مجرى القسم، وكأن الله يقسمنا بالعطاء: إنا أعطيناك، ولم يقل أعطيتك، بل قال أعطيناك، تفخيما وتعظيما للذات العلية ولشأن ما أعطاه لحبيبه. إنا أعطيناك، وجاء اللفظ بصيغة الماضي أعطيناك، أعطيناك والكوثر يوم القيامة، لكن اللفظ بصيغة الماضي لإفادة التحقيق، وكأنه قد أعطاه فعلا وكأنه قد حازه فعلا: إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر، أي طالما أعطاك ربنا تبارك وتعالى هذا الخير الكثير والفضل العظيم فصل له، فقد كان القوم يصلون لغير الله وينحرون لغير الله. والنحر مختص بالإبل، وهو كالذبح في البقر والغنم، البقر والغنم يذبح، أما الإبل تنحر، والنحر الطعن في اللبة، موضع النحر هو ملتقى العنق يلتقى العنق مع الصدر مع عظام الترقوتين مع عظام الصدر. هذه النقرة في اخر العنق هو موضع النخ، والابل تنحر واقفة، اما البقر والغنم فيذبح. فحين يقول فصل لربك وانحر، شرف بنسبته الى الله، فصل لربك، ولم يقل فصل لله، فصل لربك، فنسبه اليه رفعة لقدره وتشريفا لشأنه صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول له هؤلاء يصلون لغير الله وينحرون البدن للأوثان والأصنام، أما أنت فصلي لربك وانحر لربك، فصلي لربك وانحر. داوم على الصلاة واجعلها خالصة لوجه الله، وانحر وأطعم المساكين. وكأن السورة ترد على هؤلاء الذين يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، هؤلاء الذين في صلاتهم يراءون ويمنعون الماعون. اما انت يا خير خلق الله فصل لربك وداوم على اخلاص الصلاه لله، وداوم على نحر الابل واطعام المساكين واعطاء المحاويج. وقال بعض الناس الكلام مختص بصلاه العيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي، فامره الله تبارك وتعالى ان يصلي اولا ثم ينحر، فصل لربك وانحر بعد الصلاة. وقال بعض الناس بل هي مختصة بيوم مزدلفة، فصل لربك في الجمع في يوم الجمع يوم مزدلفة الفجر بمزدلفة، فصل لربك بمزدلفة الفجر وانحر بمنى. وقال بعض الناس بل هي مختصة بالحديبية، هؤلاء قالوا انها نزلت بالنبي مدني بالحديبية حين حصل أراد العمر فمنعوه، منعه قريش، منعه كفار مكة إلى أراد العمر في عام صلح الحديبية. وقد أحرم وساق البدن، فربنا قال له صل لربك وانحر وانصرف بعد ذلك ثم تأتي بعد هذا العام. والعام أفضل وعموم اللفظ أرجح، فصل لربك وانحر، دم على صلاتك واجعلها خالصة لوجه الكريم، وانحر وتصدق واطعم المساكين، فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. الشانئ المبغض الكاره، والشنآن البغضاء والكراهيه، ومنه قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام. الشنآن البغض والكراهية، شنئه شنئه وشنأه كرهه وأبغض. الأبتر مقطوع الذنب في الحيوان، فإذا أطلقت على الإنسان مقطوع الولد، إذا مات أبناؤه الصبيان يقال له أبتر، أي لا عقب له وإن كان له بنات. يقال أيضا الأبتر لكل مقطوع عن الخير، لا نصيب له في الخير، لا ذكر له، لا حسن في ذكره، ولا أثر له بعده من فعل صالح أو عمل صالح أو ذكر صالح للناس، يقال أيضا أبتر. وقيل سبب الكلام ان كافرا من كفار مكة حين مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، ذهب وقال للناس لا تبالوا بمحمد، فان هلك انتهى ذكره فقد بتر، هو ابتر، اي مات ابنه ولم يكن له من الصبيان فيه القاسم. فنزلت السورة يقول له ربنا تبارك وتعالى ان شانئك هو الابتر، مبغضك هو الابتر، المقطوع خيره، المقطوع ذكره. أما أنت فلست بأبتر، فأمتك إلى أن تقوم الساعة أعظم الأمم فضلا وأكثرها عددا، وأنت كالوالد لهم. فإن لم يكن لك بنون فكل أمتك أولادك وأنت والد لهم، فكيف تكون أكثر وهؤلاء جميعا أتبعك إلى أن تقوم الساعة؟ الخير فيه وفي أمته إلى أن تقوم الساعة. ذكره على المنائر وعلى المنابر إلى أن تقوم الساعة. لا يذكر الله إلا ويذكر معه، وما يذكر إلا وتصلي عليه الملائكة في الملأ الأعلى ويصلي عليه الناس. مرفوع الشأن ومرفوع الذكر. إن شانئك هو الأب. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية الآية فيها العموم بغض النظر عن السبب أو الخصوص، لأنها فيها إسادة الخاص بقوله إن شانئك هو الأكثر. الصياغة اللغوية أفادت الحصر وهي سارية إلى أن تقوم الساعة. ما يكره أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقطع ذكره ونسله وخيره، ولا ينال خيرا أبدا، لا دنيا ولا ورب الكعبة. ورب الكعبة لا يكرهه إلا أبتر. مقطوع ذكره، مقطوع خيره، مقطوع نسله، مقطوع من كل خير دنيا وأخرى. أما الأحباب والمحبون له صلى الله عليه وسلم فهم النادون، حبه حبل النجاة. من أحبه أحبه الله. إيه ورب هو المفتاح، هو الباب، هو الطريق إلى الله. ولو آمن رجل بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا وكفر بمحمد، والله لن يدخل الجنة ولن يقبل منه إيمان أبدا. هو الباب، هو الخير، هو الرحمة المهداة، هو الشفيع، هو مفتاح كل خير ومغلاق كل شر. بل هو صلى الله عليه وسلم يبين لنا انه لا نجاة الا بحبه، لا نجاة الا بحبه، بل ولا ايمان كامل الا بحبه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده. وفي يوم يجلس بين اصحابه صلى الله عليه وسلم ويقول: احبابي احبابي. فيقول الصحابة: نحن يا رسول الله. فيقول: لا، بل انتم اصحابي، احبابي احبابي. قال: ومن هؤلاء يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون بعد، يأتون من بعدكم، لم يروني، يود أحدهم لو يراني بأهله وماله وولده. صلى الله عليه وسلم هو السند، هو الشفيع، هو الحبيب، هو المولى. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هو المولى، هو الحبيب، هو الشفيع، هو الرحمة، هو المفتاح، هو الطريق، هو الطريق، هو حبل النجاة، هو سيد الخلق أجمعين، هو حبيب الله. من أحبه أحبه الله.